إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. هذا الحديث من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ لك ما يحدث في واقعك وبينك وبينه من القرون التي تجاوزها وأكل عليها الزمان، ما الله به عليم. يحدثك النبي صلى الله عليه وسلم عن صفحة نقرأها الآن، عن كثرة الهرج، وعن قبض العلم، وعن ظهور الفتن. فلننظر في الحديث، عل الله عز وجل أن يشفي أمراض قلوبنا مما فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. اختلفت تفاسير أهل العلم في معنى قبض العلم، إلا أن الروايات قد جاءت تبين ما معنى القبض وما المقصود منه هاهنا. فقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم وانتزاع العلم لا يكون بانتزاعه من صدور الناس، وإنما يكون قبض العلم وانتزاعه بموت العلماء، والناس لا يعرفون لهذه المهمة الخطيرة قدرها. موت العالم هذا ليس أمراً هيناً، فإن خراب الدنيا على قبض العلم وزوال العلماء. نحن لا نستطيع أن نحيا إلا بعلم، حياتنا في العلم، فإن قبض العلم منا بقبض العلماء فهي إشارة إلى قرب موتنا، يعني قرب الساعة. العلم هو نور وهداية تحدو بك إلى طريق الله جل وعلا، فإن خفت هذا النور وأظلم طريقك ضللت دنيا وآخرة. من الذي يهديك ويدلك؟ أهل العلم. أهل العلم أهل هداية للقلب، كما أن الإنسان يحتاج في سيره وهداية قدمه إلى الطريق الصحيح إلى خريت عارف بالطرق والمسالك، فكذلك هو أشد حاجة إلى من يعرف هدايات القلوب إلى رب العالمين. فالقلوب تسير كما تسير الأقدام، وتحتاج إلى هداية وإلى طريق. من الذي يدل الناس على ذلك؟ أهل العلم. فإذا قبض أهل العلم ومات أهل العلم اقتربت الساعة، وقد اقتربت، لأن موت العلماء أو إجفاء العلماء علامة قرب الساعة. ولا تحسب أن هذا العالم الذي جمع من المعارف والعلوم وقضى شطر عمره أو يزيد، جاء جامعاً ومواصلاً بين ليله ونهاره، قارئاً ومطلعاً، يقرأ العلوم الخاصة في تخصصه وفي غير تخصصه. لا تحسب أن هذا القلب وأن هذا العقل الذي استوعب كل هذه العلوم حينما يموت يموت بمفرده، لا، تموت معه هذه العلوم التي قضى عمره في جمعها. عرفت أين البلية؟ موت العالم موت له، قبل أن يموت موت له، قبل أن يكون هذا الموت موتا له هو موت لنا أصلا، لأنه مات وماتت معه المعارف والعلوم التي جمعها. ناهيك عن العلوم التي استنبطها وعن الأحكام التي وضع فيها بصمة وإشارة منه إلى اجتهاده، كل هذا مضى معه إلى قبره، لا بأس، لكن الشريطة أن يخلف مكانه عالم مثله. أما إذا ذهب العلماء وقبض العلماء ولا يملأ فراغهم إلا الجهال فهذا إيذان بسرعة قيام الساعة. أقبل أن يموت العلماء، لكن على أن يخلف مكانهم علماء أمثاله. لكن المصيبة التي تأكل الكبد أنه يركب على أماكنهم أهل الجهالة والسفه، فهذا يموت الإنسان به مرتين، الأولى حينما يسمع خبر موت العالم، والثانية حينما يركب الجاهل مكانه، وهي المأساة التي لا يعرف قدرها إلا من عُصر بمرارتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا قرب الساعة في هذه الأمور، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما علم خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما علم شرا إلا وحذر الأمة منه. ومن جملة الشرور التي حذر نبينا منها صلى الله عليه وسلم إهانة العلم وإهانة العلماء، لأن حياة الأمم إنما تكون في العلماء ومع العلماء، فإذا مات العالم ماتت معه جملة من المعارف والعلوم. لكن المصيبة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل متى الساعة، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، انتظر الساعة يعني ارقبها فقد حان وقتها. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وهذا الأمر يكون مع العلوم والمعارف أفتك بعقل الإنسان وقلبه من السيف على جسده، لأنه إذا ركب مكان العالم سفيه جاهل دمر الأفراد والأمم. العالم كلمة منه تحيي الأمم، وكلمة من عالم السوء تضل أمم. فالعالم الذي نتحدث عنه هو العالم الذي جمع بين القوة العلمية والعملية، التنظير والتطبيق، العلم والعمل، هؤلاء هداة ومصابيح نور يهدون الناس إلى طريق رب العالمين. أخبر نبينا أن في آخر الزمان يقبض هؤلاء العلماء، يقبض العلم، وقرين قبض العلم ماذا؟ ظهور الجهل. وهذا جاء أيضا في رواية، ويظهر الجهل، وهذا أمر لا ينبغي أن نختلف عليه، لأن أهل العلم إذا قبضوا وماتوا وتخلف غيرهم من أهل الجهل ضلوا وأضلوا الناس إلى سوء السبيل. ظهور الجهل قرين لغياب أهل العلم، ظهور الجهل قرين لموت العلماء، فإذا مات العالم ظهر الجاهل فأفتى الناس بغير علم فضل وأضل. وإني والله لأعجب من زجرة نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما أهمل بعضهم قيمة العلم، وليس عن تعمد ولا نظن ذلك بأصحاب رسول الله، وإنما أرشدهم إلى المهاد الأقوم، وأن حياة الأمم إنما تكون في العلم. تذكرون حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فشج أحدنا حجر في رأسه، شجة منكرة يعني جرح في رأسه جرحا، جرح في رأسه جرح غائر، فسأل أصحابه ممن معه قال هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم مع وجود الماء. فاغتسل بالماء ودخل الماء كما تعلمون في هذا الجرح الغائر فمات من ساعته. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي بمقالتهم هذا، أول كلمة نطقها قتلوه، قتلهم الله. كلمة لم تستوعبها العلوم والمعارف إلى الآن، هذه الكلمة لو عرفنا قدرها لأمسكنا عن الكلام إلى أن نلقى الله، لأن كلمة قد تسببت في قتل رجل، وليس الأمر عند هذا الحد فحسب، بل ستبوء بوزر هذه الكلمة وأوزارها. قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. ثم وضع لك القانون الذي أحب أن يوضع على مشارف كليات جمهوريتنا وسائر بلاد المسلمين، إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. الجهل يكشف بالسؤال وطلب المعرفة والعلوم، أما إذا أهمل هذا الأمر فهو الموت المحقق. فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الأمة قيمة العلم في زمان العلماء فيه بين أمرين، إما أن يقبضوا وهذا أمر قدره الله عز وجل، أو أن يحيوا حياة الأموات. إما أن يقبضوا أو أن يحيوا حياة الأموات، فيتسلط العوام عليهم بالإهانة والسب والشد، وإلى ربنا جل وعلا المشتكى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتكثر الزلازل، وهذه أيضا إشارة إلى قرب قيام الساعة، وحدث ولا حرج عن قدر الزلازل التي نسمع عنها في أيام الناس هذه لكثرة الذنوب والمعاصي التي نركبها في ليلنا ونهارنا. وإني لأعجب من هذا الذي ورد عن عمر رضي الله عنه، وإن كان بين شد وجذب في إثبات صحته أم ضعفه بين أهل العلم، ولكنه مما يستأنس به، أن الأرض قد اهتزت في عهد عمر رضي الله عنه، فحلف عليهم وأقسم أنه لا يجاورهم في هذه الأرض، لعلمه أنها لا تهتز إلا للمنكرات والمعاصي التي ترتكب عليه. ولو شاء الله عز وجل لخسف بنا على ما نرى، ولكنه لطفه الذي يجريه على عباده. فأمسكوا، وهي وصية لنفسي قبلكم، أمهلوا وأمسكوا واعرفوا أن المعصية لها أثر على فاعلها وعلى من حوله، يؤخذ بها لو شاء ربك جل وعلا. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان. جاء أيضا في بعض الروايات بيان معنى تقارب الزمان، فتقارب الزمان يعني انعدام البركة فيه، وهذا ترونه ولا يحتاج إلى دليل وشاهد. فيومنا الذي نقضيه اليوم ليس كاليوم الذي كنا نقضيه من 10 سنوات، ليس كاليوم الذي كنا نقضيه من 20 سنة، والأقدمون منكم يعلمون ما هو أخفى من ذلك وأشد. جاء في بعض الروايات قال حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار، يعني كأنك تشعل كبريت النار ثم تنتظر حتى ينطفئ، هذه الساعة. وقد دخلنا إلى مقدمات ذلك، بل وقد توسطنا الطريق، حتى إن اليوم لا يمر عليك ولم تفعل شيئا تخدم به دين رب العالمين. 24 ساعة استخرج لي منها ساعة قدمت فيها شيئا لله جل وعلا. أعمار تطوى والصحائف تطوى، ونحن في الدنيا نتعارك ونتلاحم ونتقاتل، ويقتل بعضنا بعضا كما أخبر النبي في هذا الحديث. يتقارب الزمان يعني تنزع البركة منه كما ترى. فهل رأيتم كيف اقتربنا من الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن بشقيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهذا حدث عنه ولا حرج، فإن فتن الشهوات قد زادت في زمان الناس هذا إلى حد أنت تعجب منه أشد العجب. شهوات في النساء، شهوات في الأموال، شهوات في المناصب، شهوات في كل شيء من أمور الدنيا ومما يتقاتل عليه ومما يحارب الناس عليه، شهوات. وأضر فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة من عاقبتها ومغبتها فتنة النساء. قال: ما تركت فتنة هي أشد على أمتي من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإن نظرة عجلة إلى حال نساء اليوم إلا من رحم ربك وعصم، وإلى ملابس بعض فتيات هذا الزمان إلا من رحم ربك وعصم، تكشف لك لماذا قال النبي وتظهر الفتن. إلى جانب فتن الشبهات وهي الأفكار المضلة التي تأكل عقول الشيبة والشباب فتدمرهم وتسوقهم إلى أفكار لا تأتي عليهم إلا بخراب في العقل وخراب في القلب. وقلنا وما زلنا نقول أن هذا العقل مكلف بالتغذية، صاحبه مكلف بتغذيته كما هو مكلف بتغذية بدنه، ومكلف بألا يضره بغذاء يفسده كما هو مكلف ألا يضر بدنه بغذاء يتلفه. فإن الرجل يأكل الأكلة فيها من السموم أو من الميكروبات أو ما شابه ذلك فيئن أنينا شديدا ويطوف على المشفى حتى تزول هذه العلة التي أضر بها بنفسه وبدنه. فكذلك القلب قد تأتيه سموم وأفكار وما شابه ذلك مما يفسده، أو العقل، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في اختيار غذاء عقله وقلبه كما يحتاط في اختيار غذاء بدنه وجسده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج. والهرج هو القتل كما جاء في رواية مسلم. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل سلمنا الله وإياكم من المفاسد والمنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأريدك أن تنتبه إلى هذه الرواية جدا فهي تكشف لك صفحة مما نحياه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقومن الساعة حتى لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وهذا لا تحتاج إلى بينة ودليل عليه. قتل بالجملة كما يقولون، قتل على سبب أنت لا تعرفه. وإياك أن تظن أنه ليس هناك صلة والتحام بين ما ذكر في أول الحديث وما ذكر في آخره، فإن قبض العلم ونزول الجهل يؤدي بلا شك إلى القتل بهذه الطريقة التي نسمعها ونراها. وهذه بلية واحدة من بلايات وبلايات اختفاء أهل العلم عن المشهد وموت العلماء وقبضهم. يقبل الناس على القتل وهم لا يعرفون حرمة القتل، لا يعرفون أن هذا الأمر من أشد ما يلقى الله، من أشد ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه كان يخالف جملة أصحاب الرسول ولا يرى لقاتل النفس توبة من شدة الوعيد الذي ذكر في الآية. ومذهب جمهور الصحابة أصح وأقوى، فإن ما دون الشرك يغفره الله عز وجل، لكنها مظلمة سيطالب بها يوم القيامة. وإني لأعجب أشد العجب مما رواه الهيثم بن عدي عن عدي بن أرطأة، وكان أحد العمال الوجهاء في عهد عمر بن عبد العزيز. واستمعوا لهذا جيدا لتعرفوا قدر حرمة الدم الذي يستهان به في زمان الناس هذا. كتب عدي بن أرطأة إلى الخليفة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، وحدث عن عمر: سيقول عمر الآن في هذا الخبر كلمة لو أنني بذلت فيها ما أملك ما استطعت أن آتي بكلمة تضاهيها في جمالها ورونقها. كلمة هي الكلمة التي تستحق أن تذاع في كل مكان من المأثورات الخالدة المتينة. كتب علي بن ورطاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين، إن قبلي ناسا من عمالك، يعني ممن يعملون تحت إمرتك، قد اقتطعوا من مال الله مالا عظيما، يعني حدث شيء من النصب والاختلاس واقتطاع الأموال من بعض الفئات. إن قبلي ناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله مالا عظيما، ولست أستطيع أن أستخرجه منهم إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب، فإذا رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في تعذيبهم. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز الخالد بسيرته رضي الله عنه قال: أما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشر كأنني لك جنة من عذاب الله، يعني وقاية وستر، كأنني لك جنة من عذاب الله، وكأن إرضائي سينجيك من سخط الله جل وعلا. انظر، فمن قامت عليه البينة قانون العدل يضعه عمر الآن، كيف سيتعامل عدي بن أرطأة مع هذا الذي حدث؟ عدل عمر رضي الله عنه. قال: انظر، فمن قامت عليه البينة فخذه بما قامت عليه البينة، ومن أقر لك بما أخذ فخذه بما أقر لك. طيب، ومن أنكر؟ قال: ومن أنكر فاستحلفه بالله وخل سبيلهم، فوالله ووالله ما أغلاها من كلمة التي سيقولها عمر الآن. قال: فوالله لأن يلقوا الله جل وعلا بجناياتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. كلمة عليها من النور والبهاء ما عليها، وهو يملك أن يسطو بهم سطوا شديدا، لكن خلد لنا هذه الكلمة المأثورة: لأن يلقوا الله جل وعلا بجناياتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. وهذا الذي قتل محبوبته، وهذا الذي قتل أمه، وهذا الذي قتل زوجه، بأي ذنب قتلت؟ ألا تعرف حرمة الدم؟ ستسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذا، والحساب بين يدي الله شديد عظيم. نجانا الله وإياكم من المهالك، وعلمنا وإياكم ما يهدينا إلى سبيل الرشاد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في ديارنا وأوطاننا وبين أهلنا، وسلمنا وبلادنا من كل سوء وشر، وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.